مثال: نور الوجود أراده الرحمن جالا يقبل، فلذا ترى كل الأنام بفيئه تتظلل. نور الوجود أراده الرحمن جالا يقبل. هل عرفت هذه الأبيات من أي بحث؟ إنها من مجزوء الكامل. متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل.